بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة العاصين يوم معادهم، ولو أنهم سيقوا إلى الجنات. يا بعيد التيقظ والموت منه قريب، يا من هو عما قليل في القبور غريب. بينما أنت على غيك حتى قيل ما مر الزمان وعظ الألباب، ويكفي في الإنذار موت الأصحاب. أيها المفرق، كأنك لم تسمع بأخبر من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر. فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، محاها مجال الريح بعدك والقطر. يا من شاب وما تاب، فانتبه، انتبهوا من رقدات الأغمار، انتبهوا من رقدات الأغمار، انتبهوا من رقدات. أتضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى، وبالحزن الطويل على الذي قدمته أولى. الوحى الوحى، فانتبه يا صاحب الخطايا، أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي، ابكي على الذنوب الماضية. يا من ضيع الشباب وما يسمع العتاب، يا سادرا في سكر سروره، يا سادلا ثوب غروره، يا من يذنب ولا يتوب. فانتبه إذا كان عمرك في إدبار والموت في إقبال، فما أسرع الملتقى. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. أفلح قوم إذا دعوا وتبوا، لا يحسبون الأخطار إن ركبوا، سارنا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب. أفياء للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم. الوحى الوحى الوحى الوحى. يا قومنا هذه الفوائد جمة، فتخيروا قبل الندامة وانتقوا. يا قومنا هذه الفوائد جمة، فتخيروا قبل الندامة وانتقوا. إن مسكم ظمأ يقول نذيركم، لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا. إن مسكم ظمأ يقول نذيركم، لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا. إذا هبت رياح المواعظ أثارت من قلوب المتيقظين غيم الغم على ما سلف، وساقته إلى بلد الطبع المنحرف برعد الوعيد وبرق الخشية، فتترقى دموع الأحزان من بحر قعر القلب إلى أوج الرأس، فتسير في ميازيب الشؤون على سطوح الوجنات. فإذا أعشب السر اهتز فرحا بالإنابة. محت بعدكم، محت تلك العيون دموعها، فهل من عيون بعدها نزل؟ أستعيرها. محت بعدكم تلك العيون دموعها، فهل من عيون بعدها نستعيرها؟ رحلنا وفي سر الفؤاد ضمائر، إذا هب نجدي الصبا يستثيرها. رحلنا وفي سر الفؤاد ضمائر، إذا هب نجدي الصبا يستثيرها. رحلنا وفي سر الفؤاد ضمائر، إذا هب نجدي الصبا يستثيرها. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا. الله نور السماوات والأرض. يا نور السماوات أين أحبابك؟ يا روح القلوب أين طلابك؟ يا رب الأرباب أين عبادك؟ يا مسبب الأسباب أين قصادك؟ من الذي عاملك بلبه فلم يربح؟ من الذي جاءك بكربه فلم يفرح؟ أي صدر صدر عن بابك ولم يشرح؟ من الذي لاذ بحبلك فاشتهى أن يبرح؟ وعجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك، ولمن سمع مناديك ثم تأخر عنك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فيا معرضا عنه، إلى من أعرضت؟ يا مشغولا بغيره، بمن تعوضت؟ وكيف أشغل قلبي عن محبتكم بغير ذكركم يا كل أشغالي؟ إلهي إلهي، لا تعذب أنفسا قد عذبها الخوف منك، ولا تخيب رجاء هو منوط بك، وارحم عبرة تترقرق على ما فاتها منك. إلهنا إلهنا، كم لك سوانا وما لنا سواك؟ فبفقرنا إليك وغناك عنا إلا عفوت عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا هذا يا هذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا بعيد التيقظ والموت منه قريب، يا من هو عما قليل في القبور غريب، قل لي متى تنيب؟ ألا تأخذ قبل الفوت بعض النصيب؟ ألا تخرج من وادي الجدب إلى الربع الخصيب؟ أحاضر أنت؟ قل لي ما أكثر ما تغيب؟ ألا مريض لبيب يقبل رأي الطبيب؟ ستضحك سن بعد عين تعصرت عليك وإن قالت بكيت من الوجد أتطمح أن يشجى لفقدك فاقد لعل سرور الفاقدين مع الفقد ستضحك سن بعد عين تعصرت عليك وإن قالت بكيت من الوجد أتطمح أن يشجى لفقدك فاقد لعل سرور الفاقدين مع الفقد لعل سرور الفاقدين مع الفقد. أيها الطالب للدنيا وما يجدها، كيف تجد الآخرة وما تطلبها؟ من أنت؟ من أنت حتى تغتر بسلامتك وتنسى حتفك؟ وأملك بين يديك وأجلك خلفك؟ كم نهيت عن أمر فما كفك النهي أن تبسط كفك. ابكي على نفسك، ابكي على نفسك قبل أن يبكى عليك، وتفكر في سهم قد صوب إليك. وإذا رأيت جنازة فاحسبها أنت، وإذا عاينت قبرا فتوهمه قبرك، وعد باقي الحياة ربحا. لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذرى في الدموع السوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك. لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذرى في الدموع السوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك. فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فداني، فهذا كله قبر مالك. فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فداني، فهذا كله قبر مالك. يا من شاب وما تاب، أموقن أنت أم مرتاب؟ من آمن بالسؤال أعد الجواب. تيقظ لنفسك يا هذا وانتبه، وأحضر عقلك وميز ما تشتبه. أما هذا منزلك اليوم وغدا لست به؟ إذا من جلى الرأي فاحكم به، ولا تحكمن بما يشتبه. ونبه فؤاداك من رقدة، فإن الموفاق من ينتبه. إذا من جلى الرأي فاحكم به، ولا تحكمن بما يشتبه. ونبه فؤاداك من رقدة، فإن الموفاق من ينتبه. وإن كنت لم أنتبه بالذي وعظت به، فانتبه أنتبه، فانتبه أنتبه. وإن كنت لم أنتبه بالذي وعظت به، فانتبه أنتبه، فانتبه أنتبه، فانتبه أنتبه، فانتبه أنتبه. يا طويل النوم، يا طويل النوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يا طويل النوم فاتتك مدحة تتجافى، وحرمت منحة والمستغفرين. كيف تطيق السهر مع الشبع؟ كيف تزاحم أهل العزائم بمناكب الكسل أيها المشغول باللذات الفانيات متى تستعد لملمات الممات متى تستدرك هفوات الفوات أتطمع أن تلحق بالمدلجين وأنت في سبات أنا وهيهات أنا وهيهات دع الهوى لأناس يعرفون به قد عالجوا الحب حتى لان أصعبه بلوت نفسك فيما لست تخبره والشيء صعب على من لا يجربه دع الهوى لأناس يعرفون به قد عالجوا الحب حتى لان أصعبه بلوت نفسك فيما لست تخبره والشيء صعب على من لا يجربه فاكنس طبارا وإن لم تستطع جلدا فرب مدرك أمر عز مطلبه فاكنس طبارا وإن لم تستطع جلدا فرب مدرك أمر عز مطلبه فاكنس طبارا وإن لم تستطع جلدا فرب مدرك أمر عز مطلبه فرب مدرك أمر عز مطلبه فرب مدرك أمر عز مطلبه استلب زمانك يا مسلوب وغالب الهوى يا مغلوب وحاسب نفسك فالعمر محسوب وعجبا لنائم وهو مطلوب ولضاحك وعليه ذنوب أين الدموع السواجم أين القلق الدائم لا بد من موج هول متلاطم ينادي فيه نوح الأسى لا عاصم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم كم رأيت مغرورا قبلك كم شاهدت منقولا مثلك من أباد أقرانك ومن أهلك أهلك أين من كان في روح وسعة نقله إلى مكان ما وسعة أين من كان على نسائه شديد الغيرة أما رحل عنهن فاخترن غيره أعر سمعك الأصوات فهل تسمع إلا فلانا مات كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون لا تركن إلى الدنيا لا تركن إلى الدنيا لا تركن وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كم أفردت من أرفدت كم أخمدت من أخدمت كم أفقرت من أرفقت كم فارقت من رافقت كم قطعت من أقطعت فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلت عليك فما زالت تخون وتغدر فما ثم فيها الصفو يوما لأهله ولا الرفق إلا ريثما يتغير فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلت عليك فما زالت تخون وتغدر فما ثم فيها الصفو يوما لأهله ولا الرفق إلا ريثما

صرتك في لهو وسهو وسبات ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات بينما أنت على غيك حتى قيل مات بينما أنت على غيك حتى قيل مات بادر أيها الشاب قبل الهرم واغتنم أيها الشيخ الصحة قبل السقم قبل أن يتمكن من بدنك الألم ويقول لسان العتاب ألم أقل لك ألم قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب وبدا فجر المشيب جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب وبدا فجر المشيب ربي خلصني فقد لججت في بحر الذنوب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب ربي خلصني فقد لججت في بحر الذنوب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب انتبهوا من رقدات الأغمار وانتهبوا لحظات الأعمار فالعمر يسير وهو يسير فأقصروا عن التقصير في القصير يا معشر الأصحاء اغتنموا نعمتي السلامة والإمهال واحذروا خديعتي المنى والآمال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.